نعم، هذا أسأل، يقول أسأل أسئلة: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ استقبال القبلة، استقبال الكعبة في الصلاة شرط فيها ويعتبر عبادة، سواء كنت إذا كنت حاضرا نعم داخل الحرم فلا يكفي حتى تستقبل عين الكعبة، ويعتبر بهذا الاعتبار عبادة، لكن يعني مجرد النظر إلى الكعبة وأنت جالس لا أعرف في هذا الشيء، إلا أن تنظر إليها نظرة اعتبار وتعظيم لا شك. هل في مكة يؤاخذ الله الإنسان بما يجول في نفسه؟ إذا كان الذي يجول بنفسه هم إصرار، لأن الهم الذي في النفس على نوعين: خطرات يأتي ويذهب، وهذا من الشيطان، إذا كافحه ولم يفعل لا يؤاخذ به. وهم إصرار، هم الإصرار لا يمنعه من فعل ما هم به إلا مانع خارج عن إرادته، هذا هم الإصرار. هم الإصرار لا يمنعه عن فعل ما هم به إلا مانع خارج عن إرادته هو، ما خايف من الحكومة ولا خايف يعني من هذا، يعني مانع خارج عن إرادته، ولو لم يخف أو يعني استطاع أن يفعل ما هم به فعل، فهذا يؤاخذ به ولو كان هما ولم يفعل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة الجازمة المصرة الله يؤاخذ بها. يقول ابن كثير عن بعض السلف: لو أن رجلا بعدن أبيض هم أو أراد الكعبة والحرم بسوء لعذبه الله وهو في مكانه، يعني وهو لم يفعل. الله سبحانه وتعالى حسر أصحاب الفيل، فالهم أو الإرادة نعم الجازمة هي التي يؤاخذ الله بها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يهم بمعصية في الحرم فهو المعصية نوع من الإلحاد في الحرم، الإخلال بالأمن لا شك أن هذا من أعظم الإلحاد، لأن الحرم الله جعله سواء للعاكف فيه والبات، وهو آمن، فمن أخاف عباد الله فيه فهذا أعظم إلحاد، من أعظم الإلحاد، من أعظم الإلحاد، وأعظم منه الشرك بالله، الشرك بالله. نعم. ماذا يفعل من وقيمة الصلاة عليه وهو في الطواف؟ استقبل الكعبة، عنده قريب، استقبل الكعبة ويصلي مع الإمام، وإذا انتهى يكمل طوافه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يخرج التاجر في العروض زكاته؟ يا أخي يقول نريد التفصيل، أكثر من التفصيل الذي يعني عرضته عليكم. على كل حال إنما أجمل: زكاة العروض يقوم التاجر ويقيم بضاعته، إذا دار الحول يجرد البضاعة، يجردها بالحاسب الآلي دقيقها وجليلها، ثم ينظر قيمتها في الوقت الحاضر، قيمتها التي تباع فيه، ويجمل هذه القيمة ويخرج ربع عشر القيمة زكاة عليها. هذه العروض سواء كانت قديمة أو حديثة، حتى لو ما اشتراها إلا أمس فهو يقيمها، هذه زكاة العروض، هذا التاجر يزكيها بهذه الطريقة. وأرجو يا أخوان أن يكون هذا آخر ورقة. عافاني الله وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم يبلغ نصاب زكاة العروض؟ قلت لك القيمة، القيمة يخرج ربع عشرها، هذه زكاة العروض. ما هو بيخرج زكاة العروض من العروض، لا، يثمن العروض، يقيمها. فقيمة هذه العروض مجملة ربع عشرها يخرجه نقدا. حكم تقبيل الكعبة، ما يشرع إلا تقبيل الحجر الأسود، غير الحجر الأسود لا يشرع تقبيل شيء من الكعبة. الحجر الأسود هو الذي يشرع تقبيله، وعمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمسألة امتثال، يعني ما ننساق في عبادتنا للعاطفة، إنما نحكم عبادتنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي ولا ميل عاطفي. أين عبادتنا؟ لا بد أن تكون محكومة بالكتاب والسنة، سواء نشطنا أم كسلنا، أحببنا أم كرهنا، لا بد أن تكون محكومة بالكتاب. يعني نحن نحكم إرادتنا بالكتاب والسنة، لا نجعل الكتاب والسنة محكوم بإرادتنا، ما نطوع السنة على ما نريد. حكم الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما غير واقعة الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير واقعة. متى تكون واقعة؟ لو فتحنا لك الغرفة وصليت يعني على إلى القبر، تصلي المفروضة، هذه الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما دام قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته محاط، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة، بيته محاط من جميع الجوانب ومن أسفل ومن فوق، فليس في المسجد ولا يصلى إليه. أرجو أن هذا الجواب يعني مقنع، والله المستعان. نعم، غير مشروع إلا ما الملتزم، يعني نقل عن بعض السلف أنه يعني يقف في الملتزم بين الباب والحجر. أنا قلت آخر ورقة، يعني آخر سؤال. هي لكن المسجد بني من أجلها، وهذا فرق. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل يعني من أجل قبره، ولا من أجل قبر صاحبيه. المسجد بني لله عز وجل، أو أن تلك القبور وضعت من أجل المسجد، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر لم توضع من أجل المسجد، وإنما صارت في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة. نتصور لو فتحنا الحجرة الشريفة، لا يجوز لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى فيها لا يصح أن يقول صليت في المسجد، يقول صليت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يصلي هنا، لأنه صلى إلى القبر وجعل القبر مسجدا، والقبور ليست مساجد. ووضع وضع قبره صلى الله عليه وسلم هذا الوضع لئلا يتخذ مسجدا، وتحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد أصحابه، فلم يبرزوه. لو أبرزوه لغلبهم العامة وغلبتهم الناس ودعي عنده وربما يتخذ، لكن الآن لا، الحمد لله استجاب الله دعاءه وأحاطه بما أحاطه به من سياج. فنحمد الله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.